نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الوضوء، هل ورد أن الوضوء خاص بهذه الأمة؟ هذا ظاهر الحديث: إن أمتي يوم القيامة يدعون غرا محجلين. وسئل: كيف تعرف أمتك يوم القيامة؟ قال: بآثار الوضوء. نعم.